معرفة الأسماء المدرجة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سواه. وقد صنف في ذلك في هذا الفن الحافظ احمد ابن هارون البرديجي وفاته 301 هجري. ذهب نسبة الى برديج وهي بليدة عن تصغير بلدة باقصى اذربيجان كما قال السمعاني في الانصار. نعم. وقد صنف في ذلك الحافظ احمد بن هارون البرديجي وغيره. ويوجد ذلك يعني هذا الموضوع قضية الأسماء المفردة والكنى في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. هذا ابن أبي حاتم اسمه عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس. عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس وفاته 327 هجري صاحب كتاب الجرح والتعديل. هذا كتاب اولا من الكتب القديمة في الجرح والتعديل ولا يختص بالكتب الستة او سواها انما تراجم عامة. نعم. اذا الجرح والتعديل لابن ابي حاتم ابن ابي حاتم محمد ابن عبد الرحمن ابن ادريس ابو حاتم محمد ابن ادريس. ابو بينقل دائما قال ابي فابو حاتم وهو ابن ابي حاتم. فالاب محمد ابن ادريس وفاته 277. الابن اللي الف الكتاب وجمعه ونقل عن ابيه في الجرح والتعديل محمد بن ادريس. والابن عبد الرحمن ابن محمد ابن ادريس وفات الابن 327 وفات الاب 277. ويوجد ذلك كثيرا في كتاب الجرح والتعديل لابن ابي حاتم وغيره وفي كتاب الاكمال لابي نصر ابن ماكولا كثيرا. ابو نصر ابن ماكولا اسمه علي ابن هبة الله. علي ابن هبة الله وفاته 475. هذا كمان الكتاب مطبوع موجود الاكمال لابن ماكولا. وقد ذكر الشيخ ابو عمر ابن الصلاح. ابو عمر بن الصلاح عثمان ابن عبد الرحمن وفاته 643 صاحب كتاب المقدمة اللي هو علوم الحديث اللي اختصاره كتابنا. فقد ذكر الشيخ ابو عمر بن الصلاح طائفة من الاسماء المفردة منهم يعني اسماء ما في مثل حكاية مفردة غريبة اجمل بالجيم مو احمد حتى بعض الناس ظن ان هذا الاسم احمد فحذف منه النقطة فقال احمد والا هو اجمد. وهذا من الاسماء المفردة، احمد في كثير لكن اجمد من الاسماء المفردة القليلة. اجمد بالجيم، ابن عجيان على وزن عليان، عم يصحب كلاهما بالعين المهملة، يعني عجيان وعليان، وبضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الياء التحتية. لذلك عم يقول هون بالتعليق وتصحف، يعني هذا الاسم تبع أجمد على الدكتور العتر في علوم الصلاح في علوم ابن الصلاح الى احمد بالحاء المهملة. الدكتور نور الدين العسر رجل عالم بالحديث وبيدرس مادة الحديث، لكن عندما حقق كتاب علوم ابن الصلاح علوم الحديث ابن الصلاح ظن انه احمد حذف منه النقطة والا هو اجمد. قال ابن الصلاح ورأيته بخط ابن الفرات مخففة على وزن سفيان، يعني أجمد ابن عجمان ابن عجيان على وزن سفيان، ذكره ابن يونس في الصحابة. أنا واحد إذن عنا أجمد من الأسماء المفردة أجمد. أوسط ابن عمر البجلي التابعي، كمان هذا من الأسماء المفردة، يعني لو نظرنا الاسم أوسط لا نراه في الكتب مشهورا. تدوم ابن صبح كمان اسم غريب نادر، ولذلك اسمه شو بصير صبح في تعليق تحت تدوم بفتح التاء المثنات الفوقية وقيل بالياء التحتية وضم الدال، وصبيح بالتصوير، أنتم تعرفوا لازم يكون صبيح يعني الصواب. نعم ستدوم كمان هذا من الأسماء المفردة، وفي بعض قالوا يدوم تدوم نجوم الكلاعي عن تبيع الحميري ابن امرأة كعب الأحبار. نعم زبي خبي حبي حبيب في عنا، لكن زبي بالجيم ابن الحارث كمان من الأسماء المفردة صحابي. جيلان ابن أبي وصرة أبو الجن الأخبار تابعي، كمان هذا أسماء غريبة مفردة يعني ما في متعدايتها. بجين ابن ثابت أبو الغصن يقال إنه جحا، قال ابن الصلاح والأصح أنه غيره. في تعليق تحت عنكم وما صححه ابن الصلاح لأن جحا غير دجين بن ثابت خالفه إيجابك الشيرازي في الألقاب فقال جحا هو دجين بن ثابت، وروي ذلك عن يحيى بن معين. وما اختاره ابن الصلاح من المغايرة تبع فيه ابن حبان وابن عدي قاله العراقي. صحيح اي شغل الجحا يعني في الحقيقة والله اعلم به انه كل بلد فيها الجحا، نحن عندنا بالشام مشهور بالنكت يجيبوها عن جحا. في تركيا في يوغوسلافيا بيقولوا نصر الدين خوجة عواز جحا، هذا مشهور بالنكت. الله أعلم. بالصين له اسم ثاني بظهر، والله أعلم شخصية وهمية. زر ابن حميش تابع ايانا كمان، زر ابن حبيش شوف يعمل تحت. وما ذكره المصنف في عد زر ابن حبيش من الافراد تبع في ذلك ابن الصلاح، تعقبه العراقي بذكر ثلاثة اخرين كلهم يسمى زرا، واحدهم صحابي وثلاثتهم شعراء. اذا زر مو من الافراد لانه في حكايته. سعير ابن الخمس، سعير مصغرا الخمس كمان، هذا اسم غريب يعني سعير ابن الخمس. سندر الخصي، سندر بوزن جعفر ناجي عنه تحت. وكذلك شعير ذكر العراقي اثنين من الصحابة كلاهما اسمه شعير، وسندر ذكر انهما اثنان احدهما ذكره ابن منده وابو نعيم، والثاني ذكره أبو موسى المديني في زيده على ابن منده. ثم أجاب العراقي أن الصواب أنهما واحد، ونقد عن ابن الأثير ظنه أنهما واحد. سندر مولى زنباع الجذامي له صحبة، كل هاي أسماء عم نسردها عشان ما نستغرب إذا وجدنا أحد هذه الأسماء في كتب الحديث فهي أسماء مفردة أو أنها غريبة قليلة. شكل ابن حميد صحابي، شمغون بالشين والغين المعجمتين، شمعون في شمعون حتى في أنبياء بني إسرائيل شمعون، لكن شمعون بالغين هذا المفرد. ابن زيد أبو ريحانة صحابي، ومنهم من يقول بالعين المهملة شمعون. نعم سيدي. صدي ابن عجلان هذا أبو أمامة الباهلي، كمان اسمه صدي غريب يعني، اذا ما قلنا ما في مثل حكايته قليل من امثاله. صدي بن عجلان ابو امامه صحابي، سنابح ابن الاعسر، لان قال ابن الصلاح صحابي، ومن قال فيه سنابحي يعني بياء فقد أخطأ. وأورد العراقي على ابن الصلاح سنابح آخر، وأجاب بأن أبا معين قال هو الأول فلا تعدد هو نفسه. بريد بن نقير زاد الشيخ احمد شاكر هنا دون تنبيه ابن سمير كلها بالتصغير وليست هي في النسختين، يعني عندكم دريد ابن نخير ابن سمير هنا بالنسخ الاخرى بظهر ما في سمير، يعني زادها الشيخ احمد شاكر. ابو السليل القيسي البصري يروي عن معاذة، النبي عنا معاذ ومعاذة، عزوان كمان هذا في غزوان موجود، لكن عزوان بالعين المهملة قليل، بالعين المهملة ابن زيد الرقاشي احد الزهاد تابعي، ولد ابن حنبل صحابي، حقيقة هذا في كندا بالجاهلية قبل الإسلام، هذا الإسلام كان الاسم مشهور لأحد أطباء الجاهلية قبل الإسلام، ابن كندا ابن الحارث، نعم أو الحارث ابن كندا، لبي ابن لبا صحابي، نعم لماذا ابن زبار، مستمر ابن الريان رأى أنسا، عيشة الخير صحابي، نوف البكالي تابعي، قاعد عم يقول نوف البكالي او البكالي هو ابن فضالة وهو ابن امرأة كعب الاحبار، له ذكر في الصحيحين في قصة الخضر في حديث ابن عباس، يسمى نوف بن عبد الله، روى عن علي بن ابي طالب قصة طويلة ذكر بعضها ابن ابي حاتم الى اخره، نعم وابصة ابن معبد صحابي، هو كل هذا عبارة عن سرد لهذه الاسماء الغريبة لكي لا يستغرب طالب العلم اذا مر معه احد هذه الاسماء فلا يظنن انها خطأ وانما هي صواب ولكنها قليلة او غريبة. هبيب ابن موفل، نعم همدان بريد عمر بن الخطاب بالدال المهملة وقيل بالمعجمة، في عنا همدان وحمزان، همدان اسم بلد ونعيجة اسم شخص، همزان همدان اسم قبيلة، همزان اسم بلد لا ساريس، لكن هون جاء مو اسم بلد اسم شخص همدان. وقال ابن الجوزي في بعض المصنفات بمعنى حكون همزان، لحظة والله نسختين همزان وقع في طبع الشيخ عثمان شاكر همزان وعلق عليه كاسم البلد وبذلك يكون من الأفراد. وقيل بالإسكان الميم وبالدال المهملة كاسم القبيلة ولذلك لا يكون فردا، قالوا والله من كلام، اذا على تحقيق احمد شاكر همزان يكون مفرد لانه همزان اسم بلد، فانفرد هذا الشخص بهذا الاسم، اذا خلوها همزان الله، نعم. وقال ابن الجوزي في بعض مصنفاته مسألة، هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل أسماء آبائه، الزهرة يعني، فالجواب إنه مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مصربل ابن أرندل ابن عرندل ابن ماسك الأسدي، كله شيء غريب آباء وأجداده، سعد عم يقول لم أجد ضبطا لباقي أسماء آبائه، ونقل في التهذيب عن العجلي أن نسبه هكذا مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد، ق قال العجلي: كان أبو نعيم يسألني على نسبه فأخبره فيقول: يا أحمد، هذه رقية العقرب. يعني كأنه من تحتاج حجاب. أسماء غريبة، لأنه عادة هذول اللي يشتغلوا بالحجر يحطوا أشياء حروف غامضة، هاي كمان أسماء غامضة، يعني كأنها حجاب، رقية، رقية العقرب. ثم قال ابن حجر: وزعم منصور الخالدي أنه مسدد ابن مسرهد، ثم قال ابن حجر: وزعم منصور الخارجي انه مسدد ابن مسرهد ابن مسربد ابن مغربد ابن رعبل ابن ارندل ابن عرندل ابن ناسف، ولم يتابع عليه. ولعل هذه الغرائب من زيادات من يحبون الاغراق في كل شيء. يعني في اسماء غريبه بجمله تجلوا اسمين ثلاثه من الغريبه مكمله. الزهري بالسير عم يقول: عقب على نسبه بقوله: هذا سياق عجيب منكر في نسب مسدد اظنه مفتعلا، ومنصور ليس بمعتمد. مين منصور اللي فرض على هذا؟ منصور الخارجي، انه هذا قالوا عنه كذاب. التنبيه ماسك المذكور بنسبه بحاشية الشيخ شافي وقع بطبعته ما سنة، وهو تصحيح وصواب. ما أثبته ما سك. قال ابن صلاح: عندهم أسماء مفردة، هلا رح يجيب كنا مفردة. وأما الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين واسمه معاوية بن سبرة من أصحاب ابن مسعود، أبو العشراء الدارمي تقدم، أبو المدلة، شيوخ الأعمش وغيره لا يعرف اسمه. عمل قول المؤلف إنه من شيوخ الأعمش لم أجد من سبقه إليه، فبالتهذيب أنه لم يروي عنه غير أبي مجاهد الطائي نقل ذلك عن ابن المديني، فلعل المؤلف اطلع على روايات لم يطلع عليها ابن حجر، الله أعلم. وزعم أبو نعيم الأصبهاني أن اسمه عبيد الله بن عبد الله المدني، هذا أبو المدلة. أبو مراية العجلي، عبد الله بن عمرو التابعي، أبو معيد، حفص بن غيلان الدمشقي عن مكحول. يعني هذه كنا مفردة غريبة. كنت قد روى عنه نحو من عشرة، ومع هذا قال ابن حزم، ابن حزم الأندلسي، والذي يقول ابن حزم علي ابن أحمد وفاته 456، هو مجهول لأنه لم يطلع على معرفته. ومن روى عنه فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به. يعني الله يرحمه ويحزن له احيانا استرجالات من هذا النوع، ان واحد اذا ما عرفه يقول عنه مجهول. شو بعمل؟ كما جهل الترمذي صاحب السنن صاحب الجامع ابن حزم، الترمذي المشهور صاحب السنن جعله من المجاهيل، هذا مو معروف. وقال ومن محمد ابن عيسى ابن ثورة، مع انه هذا من العلماء المشهورين اصحاب الكتب الستة. اي طالب علم لازم يسألوا عن الكتب الستة، بخاري مسلم ابو داود ترمذي النسائي ابن ماجه. مع ذلك ابن حزم الاندلسي قال عنه مجهول، وقال ومن هو محمد بن عيسى. سبحان الله. لذلك لا تستغربوا احيانا قد يصدر من العالم الكبير هفوات غريبة جدا. لذلك لما صدر عنه ابن حزم تضعيف حديث الملاكي وكل الناس ركبت راسه ولحوا فيه، ابن حزم الا ما قل وندر. ليكونن في امتي او ليستحلن اناس الحرى والبير والخمر والمعازيم، هذا ضعف ابن حزم. فتبعه على ذلك كثير من الناس لا تحقيقا وانما اتباعا للهوى، انه عجبتهم والله شغله الموسيقى ما عرف شيء نوع من الناس فيها. مين قال فيها ابن حزم؟ اخطا ابن حزم، شو صار بالدنيا؟ حطوا على جنب وخذ راي الجمهور غيره. ذلك هذا الحديث وان كان معلقا عند البخاري فهو موصول عند احمد والطبراني وابي داود وغيرهم، فهو حديث صحيح موصول. لكن ابن حزم قال هذا، وكثير من طلاب العلم اذا بتيجي تساله بتقول له قال ابن حزم كذا، بيقول لك والحزم ان لا تاخذ بقول ابن حزم. اما بان يسال تبعه كثير من الناس حتى من العلماء خاصة في علماء مصر، إلا ما قل وندر، فإنهم يبيحون الآلات الموسيقية وسماعها. نعم. ومن الكنى المفردة أبو السنابل لبيد، لبيد ربي، وليش عندنا عبيد ربي؟ نعم. كذا في نسخة آب جودة مضبوطة، ومثله في نسخة بيل دون الضبط، وضبطه السخاوي في فتح المغيث بفتح أوله. وأما الشيخ أحمد شاكر فأثبته عبيد ربه، وعلق قائلا أبو السنابل ابن بعكك مشهور بكنيته وفي اسمه خلاف كثير. نعم. رجل من بني عبد الدار صحابي اسمه وصوريه وكنيته من الافراد، انه شيخ عبيد، عبيد ربه مشهور معروف، لذلك لازم يكون لبيد حتى يكون من الافراد، لانه عم يقول هنا اسمه واسم ابيه وكنيته من الافراد. اما اذا قلنا عبيد ربه فيه كثير. قال ابن الصلاح فأما الأفراد من الألقاب، هل انتهينا من أفراد الأسماء؟ أفراد كنا الآن أفراد الألقاب. فمثل سفينة الصحابي اسمه مهران وقيل غير ذلك، تعد سفينة هذا مولى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان يحمل كثير، فإجا اسمه مهران، لكن حمل على ظهره حمل هاتوا كمان، ملوا كمان، حملوني كمان، حمل رسول سماء سفينة، ومشيت عليه سفينة. ولذلك الآن مشهور بلقبه وليس مشهورا باسمه، لأن مهران قل من يعرف سفينة يعرفون محدثين وطلاب العلم. مندل ابن علي العنزي اسمه عمد. نعم. كمان هذا مندل لقب غريب برد، اما اسمه عمد. سحنون ابن سعيد صاحب المدونه، مدوني الامام مالك فقه مذهب مالك، هذا سحنون اللي جمعه عن عبد الرحمن بن قاسم وغيره، اسمه هذا لقب سحنون اسمه عبد السلام، يعني تحت شوفوا سحنون بضم السين وبفتح السين وضمها سحنون وسحنون. ونقل في المغني انه لقب لغيره ايضا فلا يكون من الافراد. قال نقول ان سمي سحنون او سحنون باسم طائر حديد بحجته في المسائل، انه كان هو طائر حديد قوي يعني، وهذا كان حديدا قويا في المسائل. والمدونه من اهم الكتب المالكيه وهي مطبوعه مرارا. مطيع بين اللقب كمان غريبه ده. نعم. مشكدانة الجعفي، هذا مر معنا قبل مرة. مشكدانة تحت مشكدانة بضم الميم وإسكان الشين المعجمة وضم الكاف كلمة فارسية معناها وعاء المسكين. هذا كان الطيب دائما فسموه باسم وعاء المسك الفارسي مشكدانة. وهو لقب عبد الله بن عمر بن أبان الأموي مولاهم وخير الجعفي نسبة إلى خاله وسيد بن علي الجعفي. مشكودانا أما شو هذا مشكودانا؟ عبد الله بن عمر بن أبان لقب بمسكودانا لكثرة تطيبه، وهذا اللقب معناه وعاء المسكي في اللغة الفارسية. في جماعة آخرين سنذكرهم في موعد القادم إن شاء الله تعالى وهو أعلم. يعني جاي كمان بالألقاب نوع من هذه الأسماء المفردة والكنى المفردة والألقاب المفردة. هلا وقع عنا النوع الخمسون، النوع الموفي خمسين، معرفة الأسماء والكنى. يعني شو بدنا نعرف الأسماء ونعرف الكنى. وقسمنا في ذلك جماعة من الحفاظ منهم علي بن المديني ومسلم والنسائي والدولابي، قال الدولابي او الدولابي، وابن منده سعد عن اولي الحافظ ابو بشر محمد بن احمد الدولابي بفتح الدار الاسكان الواو وقيل بضم الدار، وكتابه الكنى والاسماء مطبوع في حيدر آباد بالهند سنة 1322 في مجلدين، وهو كتاب نفيس الكتاب. نعم. والحاكم أبو أحمد الحافظ، طبعا هذا الحاكم غير صاحب المستدرك، إذا أطلق الحاكم فهو محمد ابن عبد الله صاحب المستدرك على الصحيحين، تلميذ هذا أبو أحمد الحاكم، سموه أبو أحمد الحاكم الكبير شيخ الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين، وكتابه في ذلك مفيد جدا كثير من الحين. الحاكم صاحب المستدرك اسمه محمد بن عبد الله، وفاته 450. أما الحاكم أبو أحمد اسمه محمد ابن محمد، وفاته 378. هذا الحاكم ابو احمد الحافظ الكبير يسموه محمد بن محمد، وفاته 378. صاحب المستدرك محمد ابن عبد الله، وفاته 450. يا سيدي، وطريقتهم يعني طريقة هؤلاء الذين ألفوا في الأسماء والكنى أن يذكروا الكنية أبو فلان وينبهوا على اسم صاحبها، ومنهم من لا يعرف اسمه ومنهم من يختلف فيه، يعني يكون مشهور بالكنية ومختلف اسمه، إذا يذكر الكنية. وقد قسمهم الشيخ أبو عمرو بن صلاح إلى أقسام عدة، أحدها من ليس له اسم سوى الكنية كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني، أحد الفقهاء السبعة، ويكنى أو يكنى لأبي عبد الرحمن أيضا. نعم. وهكذا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني، ويكنى بأبي محمد أيضا. كما هذا أبو بكر بن عمرو بن حزم مشهور للي أمر عمر بن عبد العزيز بكتابة الحديث النبوي الشريف، مشهورا بكنيته. قال الخطيب البغدادي: ولا نظير لهما في ذلك. نظير اثنين، الأولان أبو بكر بن الحارث بن عبد الرحمن بن الحارث، وهذا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، مشهورين بكنيتهما، مشهوران. وقد قيل: لا كنية لابن حزم هذا، يعني غير الكنية التي هي اسمه أبو بكر. وممن ليس له اسم سوى كنيته فقط أبو بلال الأشعر عن شريك وغيره، وكذلك كان يقول: اسمي كنيتي. وأبو حصين بن يحيى بن سليمان الرازي شيخ أبي حاتم وغيره. يعني أبو حسين فيه، لكن أبو حصين هذا من الكنى المفردة. القسم الثاني: من لا يعرف بغير كنيته ولم يوقف على اسمه، منهم أبو أناس بن نون الصحابي، أبو مويهبة صحابي، أبو شيبة الخدري الذي قتل في حصار القسطنطينية ودفن هناك رحمه الله. نعم. أبو الأبيض عن أناس، تعال عمود. أبو الأبيض هذا هو العنسي الشامي، ونقل ابن حجر في التهذيب عن ابن عساكر انه خطأ من سماه عيسى، وقال يحتمل ان يكون وجد في بعض الروايات ابو الابيض عنسي فتصحبت عليه عيسى، فلم يعرف اسمه وانما ابو الابيض. ابو بكر بن نافع شيخ مالك، أبو النجيب بن نون مفتوحة، ومنهم من يقول بالتاء المسماة بن قوس مضمومة، وهو مولى عبد الله بن عمرو. يعني واعترض العراقي تعالى على ابن الصلاح في جار أبي النجيب مولى عبد الله بن عمرو بن العاص قال وإنما هو مولى عبد الله ابن سعد ابن أبي سلح. قال وذكره في من لا يعرف اسمه ليس بجيد. ثم أسند عن عمرو بن سواد أن اسمه ظليم وكذا ظليم وكذا جزم ابن معقولة وغيره. وظليم أبو حرب ابن أبي الأسود حرب بفتح التاء تحت عنكم المهملة والسكان الرابع آخره باء موحدة. وأبوه أبو الأسود التيزي أو الدؤلي نفسه قاله دؤلي وتيزي المعروف. ووقع بالأصل أبو حرث بن الأسود وهو خطأ وتصحيح. أبو حريز الموقفي شيخ ابن واد والموقف محلة في مصر. الثالث من له كنيتان، الواحد له كنيتان إحداهما لقب مثاله علي بن أبي طالب كنيته أبو الحسن ويقال له أبو تراب أيضا لقبا. أبو الحسن مشهور هو إنه أبو الحسن لأنه أكبر أولاده الحسن، لكن أبو تراب هذا مرة اختلف هو وزوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل بينهما مشاكله فغضب علي وترك الدار وراح على البريه وتلقى على قفاء في مكان ينام عليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم راح لعند بنته وينه علي؟ والله صار بينه كلام وطلع وراح صار يدور عليه من مكان لمكان حتى وجدوه مستلقي في الارض على التراب. فقال له قم يا أبا تراب، هذا لقب لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب المداعبة. لذلك علم أبو طالب إذا له لقبين، لكن أبو تراب وأبو الحسن كنيتان، لكن كنية أبو الحسن هي صحيحة، أبو تراب لقب لقبه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو الزينات عبد الله بن زكوان كنا بأبي عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب حتى قيل إنه كان يغضب من ذلك لأبيه الزناد. أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن يكنى بأبي عبد الرحمن، وأبو الرجال لقب له لأنه كان له عشرة أولاد رجال، عشرة شباب، عشرة رجال، لذلك كنوه لأبي الرجال. فلو الأصل أبو عبد الرحمن، لكن هذا أبو الرجال لقب. نعم. أبو تميلة يحيى بن واضح كنيته أبو محمد. أبو الآذان الحافظ عمر ابن إبراهيم يكنى بأبي بكر ولقب بأبي الآذان لكبر أذنيه، أذنيه كبار فلقب بأبي الآذان، وإلا هو الأصل أبو بكر. أبو الشيخ الأصبهاني الحافظ هو عبد الله وكنيته أبو محمد، وأبو الشيخ لقب. أبو حازم العبدوي العبدوي قال تحرف في نسخة بيه وفي طبعة الشيخ شاكر إلى العبدوي، أما هي صواب العبدوي العبدوي شكلها عبدوي مو عبدوي عبدوي. الحافظ عمر بن احمد كنيته ابو حفص، وابو حازم لقب قاله الفلكي في الالقاب. الرابع من له كنيتان كابن جريج، يعني كنيتان احدهما لقب، قول كنيتان كلاهما كنيان، بأبي كان يكنى بأبي خالد وبأبي الوليد ابن جريج، وكان عبد الله العمري يكنى بأبي القاسم فتركها واكتنى بأبي عبد الرحمن. قلت وكان السهيلي، هذا السهيلي اللي شرح السيرة النبوية، سيرة ابن هشام المعروفة، شرحها السهيلي تحت هو عبد الرحمن، مو موجود يمكن عنكم، عبد الرحمن ابن عبد الله الخزعمي السهيلي، شو اسمه؟ عبد الرحمن ابن عبد الله الخزعمي السهيلي، توفي سنة 581 هجري. ابن منصور ابن المعالي النيسابوري حفيد الفراوي، ثلاث كنى، ابو بكر وابو الفتح وابو القاسم، والله اعلم. الخامس من له اسم معروف ولكن اختلف في كنيته، فاجتمع له كنيتان واكثر، مثاله زيد بن حارثة. نعم. مين عنده كتاب من كتاب يونين؟ صلي احتعز الواحد بالصفر يساوي أربعة، شيخي رقم زيد بن حارثة أربعة، هو أربعة تحت. نعم. مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في كنيته، فقيل أبو خارجة زيد بن حارثة، وقيل أبو زيد، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو محمد، وهذا كثير يقول استقصاؤه. القسم السادس من عرفت كنيته واختلف في اسمه، كأبي هريرة رضي الله عنه اختلف باسمه واسم أبيه على أزيد من 20 قولا، واختار ابن إسحاق أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وصح ذلك أبو أحمد الحافظ، أبو أحمد الحافظ الكبير اللي هو شيخ الحافظ صاحب المستدرك، وهذا كثير في الصحابة فمن بعده. أبو بكر بن عياش اختلف باسمه على 11 قولا، وصحح أبو زرعة وابن عبد البر أن اسمه شعبة، ويقال إن اسمه كنيته، ورجحه ابن صلاح قال بأنه روي عنه أنه كان يقول ذلك. السابع من اختلف باسمه وفي كنيته وهو قليل، كسفينة، قلنا أن سفينة لقب لأنه كان يحمل كالسفينة، قيل اسمه مهران، وقيل عمير، وقيل صالح، وكنيته قيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو البختري، ولكنه شهر بلقبه سفينة. الثامن من اشتهر باسمه وكنيته كالأئمة الأربعة، يعني أن الأئمة الثلاثة تحت مالك محمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن محمد بن حنبل، كل واحد منهم يكنى أبا عبد الله، والنعمان بن ثابت يكنى أبا حميد الله. إذن مو الأربعة، ثلاثة، شافعي مالك وأحمد كلهم أبو عبد الله أبو عبد الله أبو عبد الله. أبو حنيفة النعمان بن ثابت، أبو عبد الله مالك الشافعي وأحمد بن حنبل، وأبو حنيفة النعمان بن ثابت، وهذا كثير. التاسع، من اشتهر بكنيته دون اسمه وكان اسمه معينا معروفا كأبي إدريس الخولاني، عائز الله ابن عبد الله. نقول أبو إدريس الخولاني مشهور، لكن اسمه غريب إلا عند من يعرفه، عائز الله ابن عبد الله. أبو مسلم الخولاني كذلك مشهور بكنيته، اسمه عبد الله ابن سواف. نعم. أبو إسحاق السبيعي عمر ابن عبد الله، أبو الضحى مسلم ابن صبيع. أبو الأشعث الصنعاني شراحيل ابن آدم، أبو حازم سلمة ابن دينار. هذا قسم وعبو يسمى الشعر كيف أنت تريد الحمد لله رب العالمين. والرسول دعاه في الصلاة، اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجي هشام بن العاص. فهشام بن العاص لكن توفي قبل أخوه عبد الله أخوه عمر بكثير، هشام توفي 13 هجري بينما عمر بن العاص 43 هجري، لكن اثنين أخوة. ومن التابعين أبو صحابي عبد الله بن مسعود، عتبة بن مسعود أخوة صحابة، عمر بن العاص أخوه هشام بن العاص صحابة، الآن أخوة من التابعين. من التابعين عمر بن شرحبيل أبو ميسرة، وأخوه أرقم، كمان أرقم مو كثير مشهور مثل أخوه عمر، أرقم بن شرحبيل، كلاهما من أصحاب ابن مسعود، أصحاب عبد الله بن مسعود. ومن أصحابه أيضا، يعني من التابعين من أصحاب عبد الله بن مسعود، هزيل بن شرحبيل، هزيل الزال، هو الزال هزيل، زائد بعض الناس بظن أنه هزيل بالزال بصحاها من هزيل إلى هزيل، وإنما هزيل بالزاي ابن شرحبيل، وأخوه أرقم، كمان أرقم ابن شرحبيل. وأنا عندكم ما بعرف في تعليق شيء عليه أنت بالكلام يا عمر؟ عمنا زيد بن ثابت. تمام. شو مالنا؟ زيد بن ثابت وأخوه. هو والله مزبوط مالنا، هذا من الصحابة. نعم. زيد بن ثابت وأخوه يزيد بن ثابت، أنا مع الصحابة. إذن هذول ذكر ثلاثة من الصحابة، عبد الله بن مسعود أخوه عبد الله عتبة بن مسعود، وعمر بن العاص وأخوه هشام بن العاص، وزيد بن ثابت وأخوه يزيد بن ثابت. الله يجزيك خير، منين شطحت أنا. ومن التابعين عمر بن شرحبيل وأخوه أرقم، كلاهما من أصحاب ابن مسعود. ومن أصحابي ابن أصحابه أيضا، يعني ابن مسعود، هزيل ابن شرحبيل وأخوه أرقم ابن شرحبيل. في تعليقه لأن خالد بن الملقن في المقنع كذا وقع أرقم ابن شرحبيل اثنان عنده، وهو وهو الصواب أن أرقم ابن شرحبيل واحد. واختلف هل أرقم أخو عمر أو أخو هزيل، والظاهر أنه أخو عمر بن شرحبيل. أما ما في اثنين أرقم بن شرحبيل، وإنما هو واحد. ثلاثة إخوة، هل معنا ثلاث أخوة، سأل وعباد وعثمان بن حنيف، وأشهرهم سهل بن حنيف بن وهب الأنصاري الأوسي أبو سعد، هذا مشهور. أخوته اثنين عباد بن حنيف وعثمان بن حنيف، فثلاثتهم بنو حنيف وهم إخوة. عمر بن شعيب وأخواه عمر وشعيب، إذا في عنا عمر بن شعيب وعمر بن شعيب وشعيب بن شعيب، لكن أشهرهم عمر بن شعيب. وذلك من بيقولوا عمر بن شعيب عن أبيه عن جده هذا مشهور، ولا اختلفوا فيه الإسناد هل هو أحمد شاكر رأيه من أصح الأسانين، إلا أنه عند العلماء المحققين المدققين أنه إسناد حسن لا يصل إلى درجة الصحيح ولا هو ضعيف. في خلاف يعني بين العلماء، لكن هو الحقيقة عند المعتدلين أنه حسن. أنا جاي الكلام عليه بيقول هنا. وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كمان هذا مشهور، لكن أخواه أسامة بن زيد بن أسلم أكثر مشهور، وعبد الله بن زيد بن أسلم، هذول ثلاثة. هذا في عندنا أربعة، أربعة إخوة، أربعة إخوة: سهيل بن أبي صالح وإخوته عبد الله، عبد الإخوته لا أخوه إخوته مظهور، وإخوته عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح، ثلاثة، وأخوه سهيل أربعة صاروا. خمسة إخوة: سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة مشهور دائما، لكن في له أخوة كمان أربعة دخار ما كثير مشهورين أخوته، وإخوته الأربعة: إبراهيم بن عيينة وآدم بن عيينة وعمران بن عيينة ومحمد بن عيينة. قال الحاكم: وعن سود المشان حتى إذا إجا معنا، نحن مثلا سفيان بن عيينة نعرف مباشرة، لكن من بيقول إنه عمران بن عيينة، نعم في عمران وهو أخو لسفيان، محمد بن عيينة، آدم بن عيينة، إبراهيم، فعم يذكرهم فقط مشان طالب الألف إذا مر يطلعوا هذه الأسماء فهي صح وهي غلط. لا كان مر بيجي معنا والأسماء أحيانا تبقى أسماء غريبة، يظن طالب الألف إذا شافوا لأول مرة إنه أجمد، في اسم أجمد، في أحمد مشهور أحمد أحمد، لكن في أجمد، فإذا واحد ما بيعرف وما مر معهم يظن إنه خطأ، بيجي من نقطة شو أجمد، في اسم أجمد، في أجمد، نعم. ست قال الحاكم صاحب المستدرك: سمعت الحافظ أبا علي الحسين بن علي يعني النيسابوري يقول كلهم حدثوا، مين؟ سفيان بن عيينة وإخوته الأربعة كلهم حدثوا، لكن ليسوا في شهرة سفيان، فأشهرهم سفيان. ستة إخوة وهم محمد بن سيرين، هذا معروف اللي هو يعني عالم بالأحلام تفسير الأحلام، فهذا له خمسة أخوة لكن مو مشهورين مثل حكايته، وإخوته أنس بن سيرين ومعبد بن سيرين ويحيى بن سيرين وحفصة بنت سيرين وكريمة بنت سيرين، صاروا خمسة، وسادسهم هو محمد بن سيرين وهو أشهرهم، كذا ذكرهم النسائي ويحيى بن معين أيضا، ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة، تعد عندي، لكن ذكر ابن المديني في كتابه صفحة 404، يعني دليل أنه في كريمة كمان. بنو مقرن جاي، أنا جاي ذكر نون جايين، نعم سيدي. فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله، يعني إذا كان كريمة مو منها يكون خمسة إخوة، لكن الصحيح أنه في كريمة فهم ستة إخوة، ستة إخوة. وكان معبد أكبرهم وحفصة أصغرهم. وقد روى محمد بن سيرين، هو على الإسناد اللوني، محمد بن سيرين عن أخيه يحيى بن سيرين عن أخيه أنس بن سيرين عن مولاهم أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورفقا. فهون ذلك ثلاثة أخوة روى عن بعضهم، محمد بن سيرين عن أخيه يحيى بن سيرين عن أخيه أنس بن سيرين عن أنس بن مالك الصحابي رضي الله عنه. قول عن الحديث عن رواه الدارقطني في العلل كما ذكره السيوطي في التدريب، تدريب الراوي في التقريب النووي، رواه الجزار موقوفا ومرفوعا، وفي المرفوع لم يسمي شيخه بل قال سمعت بعض أصحابنا، ولم يذكر في السند أنسا بين يحيى وأنس بن مالك. ورواه الدارمي كما في الجامع الكبير، ورواه الخطيب في تاريخه باللفظ المذكور والسند المذكور من طريق يحيى بن محمد بن أعين عن النضر بن شميل عن هشام بن حسان عن محمد به، والطريق إلى محمد صحيح. مو بالإسناد اللي ذكروا، يعني له إسناد آخر. نعم. وقد نقل الخطيب وعقبه قول الدارقطني تفرد به يحيى بن محمد بن أعين عن النضر بن شميل بهذا الإسناد، ثم تعقبه بروايته من طريق الأخرى إلى هدية بن عبد الوهاب المروزي عن النضر بن شميل بالإسناد ذاته. وهدية هذا وهو مقيد في الإكمال صدوق ربما وهم كما في التقريب، فحديثه حسن إن شاء الله، يعني بطرقه ولا الأصل في كلام. نعم. ومثال سبعة إخوة: النعمان بن مقرن وإخوته سنان بن مقرن وسويد بن مقرن، عبد الرحمن بن مقرن، عقيل بن مقرن، معقل، ولم يسمي السابع. قال ابن الملقي تحت عندي التعليق: والذي لم يسمى هو نعيم بن مقرن، فصاروا سبعة. هاجروا، هذول السبعة كلهم الأخوة، هاجروا وصاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنهم شهدوا الخندق كلهم في غزوة الخندق. قال ابن عبد البر وغير واحد: لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة. إن سبع أخوي وهاجروا وشهدوا الخندق ما بدير هؤلاء السبع من أخوي. كنت وثم هناك سبعة إخوة صحابة شهدوا كلهم بدرا، لكنهم لأم، إخوة لأم، وهي عفراء بنت عقيل تزوجت أولا بالحارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها معاذا ومعوذا اثنين، ثم تزوجت بعد طلاقه لها بالبكير بن عبد ياليل بن ناشد فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا، صاروا ستة. ثم عادت إلى الحارث اللي طلقها أول فأولدها عوفا فأربعة منهم أشقاء، لا غلط بهم، عوفا تحرفت عند الشيخ شاكر إلى عونا، طبعا بنسخة فا وما أثبته، فمن نسخة با والصواب ما في الإصابة، فهو عوفا. يا ليه يا شيخ مركب؟ إيه نعم. يا ليه؟ عرب يا ليه؟ يعني نداء يا ليه؟ مشهور يا ليه. أجل بالفارس. نعم. إذن وأربعة منهم أشقاء وهم بنو البكير، وثلاثة أشقاء وهم بنو الحارث، سبعة أخوة لكنهم أخوة من أم. نعم. وسبعتهم كمان هذول صحابة شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعاذ ومعوذ هذول اثنين ابناء عقراء هما اللذان اثبتا ابا جهل عمرو بن هشام المخزومية، ثم احتز راسه وهو طريح عبد الله بن مسعود الهزلي رضي الله عنه. الله اكبر. هذول كانوا شباب لما دخلوا غزوة بدر ما بيعرفوا لأبو جهل، سألوا مين أبو جهل؟ قاموا راحوا اثنين اجوا ضربوا واحد من اليمين واحد من الشمال، فوقع في الأرض وجا عبد الله بن مسعود أهم راسه. لذلك لما صار طلع عبد الله بن مسعود قال: أو غير أكار قتلني؟ يعني شفت فلاح مزارع عم يقطع راسي، قال بده حتى يقطع راسه في واحد يكون مثل حكايتي. الله أكبر عليك. نعم سيدي. أربعة شوانا في تعليق تعسيان كنتم. ومن الإخوة الصحابة تسعة مهاجرون وهم أولاد الحارث بن قيس بن عدي السهمي، وهم بشر وتميم والحارث والحجاج والسائب وسعيد عبد الله ومعمر وأبو قيس. هكذا ذكرهم السيوطي في التدريب وهو الموافق لما في الإصابة. وذكر ابن سعد طبقات يعني سبعة فقط على خلاف في الأسماء. ففي أسماء اختلاف كما تروا في فتح المغيث السخاوي، تنبيه تحرف اسمه أبي قيس في فتح المغيث إلى أبي قبيس في موضعين ومترجم في الإصابة، منبها أن اسمه كنيته، أن اسمه كنيته والله يوفقه. كان هنا ابن إيشوي الحارث بن قيس مو بن قبيس صحيح، قيس يعني مثل ما موجود. نعم. النوع الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء. طبعا الأبناء عن الآباء معروف، لكن هنا آباء عن الأبناء. لذلك يعني قد يظن الإنسان أن هذه رواية خطأ، لكن عندما يرى أنه يوجد مثل هذه الروايات فيتبين له الصواب في ذلك. أصل من العرض على الإثبات يعني أثناء الدراسة ما راح نختلف النقاط اللي يرون على الأول. إيش قصده من الرواية آباء عن الأبناء؟ قصده إنه إثبات إنه هذا واقع؟ هذا واقع، يعني لو فرضنا مر معنا نأخذه مسلما لأنه في شيء من هذا لا تؤثره فيه، وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا، انظر له المجمع المؤسس أو المجمع المؤسس في المعجم المفهرس وفتح الباري للحافظ بن حجر. وقد ذكر الشيخ أبو الفرج بن جوزي في بعض كتبه ونعود للكتاب تلقيح فهوم الأزهر، له كتاب ابن جوزي ذكر هذا الشيء في كتابه في هذا الكتاب. أبا بكر الصديق رضي الله عنه روى عن ابنته عائشة، وروت عنها أمها أم رومان أيضا. عائشة باعتبار صغيرة لما تزوجها رسول عمرها تسع سنوات، عاش معها تسع سنوات، تسل عنها وهي بنت 18 عاما. فلذلك الرسول روى عنها، ابو بكر ابوها روى عنها، وامها ام رومان روت عنها. شو عم يقولوني؟ قال يعني ابن الجوزي هذا الكلام، لانه ابن الجوزي في تلقيح فهوم الاثر الكلام، روى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل، عباس عم النبي عشان ابن عبد المطلب، روى عن ابنيه عبد الله والفضل، والفضل اكبر اولاده، العباس ابو الفضل، لكن اشهر اولاده عبد الله واعلمهم عبد الله. لذلك لما نقول عن ابن عباس فيطلق على عبد الله بن عباس لأنه هو أعلم أولاد العباس. أما لما يكون الفضل يقيد عن الفضل ابن عباس، أما إذا قلنا عن ابن عباس فهو عبد الله الذي هو أعلم وفيه. نعم. قال كمان من جوزه في تلفيح فهوم الأزهر: وروى سليمان ابن درخان التجني عن ابنه المعتمر ابن سليمان، وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر ابن أبي داود. هذا ابن أبو داود، أبو داود صاحب السنن السجستاني سليمان ابن الأشعث، ابن مشهور بكنيته أبو بكر ابن أبي داود. وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وروى سفيان ابن عيينة عن وائل ابن داود عن ابنه بكر ابن وائل، بكر ابن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخر الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موسقة. الحيوان عادة إذا إجا واحد ركب نح رأته بصير بيشعر بثقل، إذا ركب نح آخر ظهره بيشعر، إذا وضع في وسط ظهره لا يشعر بثقل. لذلك قال: أخر الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موسقة. شو سؤال من الحديث هذا؟ هلا الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير، ونسبه لأبي داود في مراسيله عن الزهري، ولأبي يعلى والطبراني في الأوسط عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة نحوه. الأحناف كما حمل ما يحمل على الدابة، والمعنى توصيت الحمل على ظهر البعير والحمل، فإن يده مغلقة بثقل الحمل ورجله موسقة كذلك، فارحموه بتوصيف الحمل على ظهره حتى لا يؤذيه الحمل. وإنما أمر بالتأخير، المراد التوصيف، أمر بالتأخير الأخير أن أخرع عن العنق في الوسط، لأنه رأى بعيرا متقدما حله إلى جهة الأمام، أفاده المناوي في شرح الجامع الصغير. روى الحديث المخلص في الفوائد المنتقاة قال: حدثنا عبد الله بن مفيد عن كل، حدثنا عبد الله بن عمران العابدي، حدثنا سفيان بن عيينة، فذكره بالإسناد المذكور هنا وهو إسناد حسن. وقد طبع العابدي وهذا على الرفع عند أبي محمد المخلدي في الفوائد، كما وقد خالفه مع أحمد بن عبدة الضبي عند أبي داود في المراسيل، فرواه مرسلا عن الزهري، وهي رواية مرجوعة بما سبق، ويؤكد مرجوحيتها. مع ذلك السند الأول ما رواه الترمذي في العلل الكبير والزجاج وأبو يعلى والطبراني في الأوسط من طرق عن قيس بن الربيع عن بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن أبي هريرة، تذكره بنحوه. وقول الطبراني عقده لم يروه عن الزهري إلا بكر يشير إلى تعدد رواته عن الزهري كما هو معروف من طريقته. ومع ذلك فقد نقل ابن الملقن في المقنع عن المزي تضعيف الحديث مرفوعا، قال: وإنما روي عن عمر قوله من قوله، يعني موقوفا عليه، وهو صحيح أي صحيح موقوفا على عمر رضي الله عنه. والرواية الموقوفة عند البيهقي في سننه وهي لا تعارض رواية الرفع المذكورة آنفا. قال الخطيب البغدادي: لا يعرف إلا من هذا الوجه، يعني الحديث. قال: وروى أبو عمر حفص بن عمر الدوري المقرئ عن ابنه أبي جعفر، أي رواية آباء عن أبناء، عن ابنه أبي جعفر محمد 16 حديثا أو نحوها، يعني الأب روى عن ابنه 16 حديث، وذلك أكثر ما وقع من رواية أب عن ابنه. ثم روى الشيخ أبو عمر بن الصلاح عن أبي المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر بسنده عن أبي أمامة مرفوعا: أحضروا موائدكم البخل فإنه مقربة للشيطان مع الدنيا. هذا الحديث موضوع لما يعني ظاهر من سياقه يعني. نعم. ذكر العراقي سنده نقلا عن السمعاني الزي من رواية العلاء بن مسلمة الرؤاس عن إسماعيل بن مغراء الكرماني عن ابن عياش وهو إسماعيل عن رد عن مقحول عن أبي أمامة. قال العراقي: هو حديث موضوع. ذكر غير واحد من الحفاظ أنه موضوع، رواه أبو حاتم بن حبان في تاريخ الضعفاء في ترجمة العلاء بن مسلمة الرواس بهذا الإسناد، وقال فيه أي العلاء المذكور: يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به لحال. ومع خلف الله قال نحو ذلك عن ابي الفتح الازهري وابي الجاهر وابن الجوزي، انتهى ملخصا من شرحه على ابن الصلاح. وقد ذكر الاول عنكم موجودات. وقد ذكر ابن الصلاح والصخاري في الفتح نص بسط ابي سعد السمعاني حيث قال: انباني والدي عني فيما قرات بخطبي، قال: حدثني ولدي ابو المظفر عبد الرحيم من ايش؟ من الرحيم من لفظه واصله. وذكر الحديث وهو حديث الموضوع، أخرجه ابن حبان في المجروحين وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان، وعلته ما ذكره الشيخ شاكر رحمه الله. إذا هذا حديث شهادة. أغلب أحاديث الأكل والشرب لم يصحنا إلا النادر القليل. فمثلا حسب ابن آدم بقيمات تقلنا سلطة، فإن كان لابد فاعلا تسلسل بطعام يسلسل بشراب يسلسل بنفسه، هذا لسبب. أما أغلى الأحاديث الأكل والشرب ربيع أمة العنب والبطيخ موضوع. حديث مثلا الباسم جان بما أكل له، هو كل الذي جان ما كان في المدينة، وأمثاله من أحاديث الطعام إلى من صحيحها. نعم سيدي، هذا سكت عليه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح الحديث اللي أحضروا موائدكم. وقد ذكر أبو الدرج بن الجوزي في الموضوعات: وأخلق به أن يكون كذلك. ثم قال ابن الصلاح: وأن الحديث الذي رويناه أو رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الحبة السوداء شفاء من كل داء، فهو غلط عن هذا الرواية. فكر عن عائشة فهو غلط، أي هذه الرواية بعينها، وإلا في الحديث بالسند المذكور على الصداق هو البخاري صحيح، إنما رواه أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة. هذا الصواب. قال العراقي: هكذا رواه البخاري في صحيحه، يكون أبو بكر الرازي هنا عن عائشة هو حفيد أخيها عبد الرحمن، وهي عمة أبيه. قال: ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة، أربعة صحابة يعني أبو لأبو بكر وأبو بكر ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن بن عمار، أربعة من الصحابة على نسق واحد. وكذا قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة. قلت: ويلتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، وهو أسن وأشهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر والله أعلم. عبد الله بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر عن أبي بكر عن أبي قحافة والد أبي بكر، كمان أربعة من الصحابة على نسق واحد. قال ابن الجوزي: وقد روى حمزة والعباس ان النبي عليه الصلاه والسلام اعمامه العشره ما امن منهم الا هذا الاسلام، العباس وحمزه، وان الباقي اعمامه ما اسلموا. فلذلك عم نقول هون قد روى حمزه والعباس رضي الله عنهما عن ابن اخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عنه قال القرطيني في محاسن الصلاة وفي هذا التمثيل نظر. يعني من الأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس غيره على الآباء والأبناء. أما هذا المثال لغير الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وروى مصعب الزبيري عن ابن أخيه الزبير بن بكار. وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد بن حنبل. وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس. أو كل من رواية الآباء عن الأبناء. ونجي عنا لأنه الخامس والأربعون في رواية الأبناء عن الآباء. هذا أمر طبيعي. يعني الأصل أن يكون كذلك. مع ذلك أما يصل دهولي كرواية أبناء عن آباء. وذلك كثير جدا. أما هذه الأبناء عن الآباء عن الأبناء قليل، أما الأبناء عن الآباء فكثير جدا. وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثيرة أيضا. عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، باز بن حكيم عن أبيه عن جده، في نصيح في كتاب خاص لهذا من روى عن أبيه عن جده، ولكنها دون الأولين، يعني دون الأبناء عن الآباء. رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد كمان أقل. قال هنا تعالى نحن شاكر تقول رواية الأبناء عن آبائهم مما يحتاج إلى معرفته، قد لا يسمى الأب أو الجد في الرواية ويخشى أن يبهم على القارئ. وقد ألف فيها أبو نصر الوائلي كتابا وهي نوعان، رواية الرجل عن أبيه فقط وهو كثير، ورواية الرجل عن أبيه عن جده، وهذا مما يفخر به بحق ويغضب عليه الراوي. قال أبو القاسم منصور بن محمد العلوي: ضم الإسناد بعضه عوال وبعضه معال، وقول الرجل حدثني أبي عن جدي من المعال. وهذا كعمر بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه. طبعا هو لما يقول عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، المقصود من جده عبد الله ابن عمرو بن العاص، وإن كان هو في الواقع عبد الله بن عمرو بن العاص أبو جده مو جده مباشرة. وهو شعيب عن جده عبد الله ابن عمرو بن العاص. وقد أشرت بالتعليق هنا في بعض الحواشي المتقدمة إلى رسالة مرويات عمر بن شعيب عن أبيه عن جده التي كتبها أخونا أحمد عبد الله. هذا رجل عن الماجستير رسالة في هذا الموضوع، من حدث عن أبيه عن جده. فلذلك هنا نقول عنه بظهر الكتاب هنا عندنا ما وصل ما بعرف، أما في تبع خطوب هذا المجموع عمل مر رواية من روى عن أبي عن جده موجود كتاب، لكن هاي رسالة ماجستير أخذها في هذا العلم أو في هذا الموضوع ما موجودة. هي أغلب الروايات هذه نعم التحقيق أغلب الوقت الأب عن جد عن هذا. أنا أقول لذلك بالنسبة للأبناء عن الآباء تعتبر قليلة يعني. أما في منها نعم. لا أقصد بالنسبة للصحة صحة الإسناد. صحة الإسناد لما كل بعض دروجه إله. عمر بن شعيب مدروس، باز بن حكيم مدروس، التيمي يحيى التيمي، أما في بعض أسانيد ذات رأسي. نعم. هذا هو الصواب لا ما عداه. وقد تكلمنا على ذلك هذا نحكيه الكثير في مواضع في كتابنا التكميل. هذا التكميل ما صور كتاب ابن كثير ونحن التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل للشيخ ابن كثير، جمع فيه بين كتابي شيخيه الحافظين ابن الحجاج المزي وشمس الدين الذهبي، وهما تهذيب الكمال بأسماء الرجال وميزان الاعتدال في نهج الرجال، فيجمعهم اثنين سوا، وزاد عليهما زيادات مفيدة في الجرح والتعديل، وهو 9 مجلدات. رأيت منه المجلد الأخير في إحدى مكاتب المدينة المنورة بخط منسوخ في حياة المؤلف من نسخته، قاله الشيخ عبد الرزاق محمد عبد الرزاق خمزة، أنا كان شيخ العرب مكني. أقول ومنه جزءان في دار الكتب المصرية في القاهرة، فظهر أنه يعني مو موجود نسخة كاملة على التكميل لابن كثير اللي جمع فيه بين كتاب شيخيه الحافظ المزي والحافظ الزهري، التكميل في معرفة الصفات والضعفاء والمجاهيل. لكن الآن تبع عندنا تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تبع كاملا 35 مجلد، فذلك ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ الزهري مطبوع، حتى اللسان لسان الميزان للحافظ ابن حجر 7 مجلدات كمان مطبوع. فأغلب هذه الكتب التي كانت مفقودة من كتب الرجال أصبحت الآن متوفرة وموجودة بين أيدي طلاب العلم، فلله الحمد. ناسي. وفي الأحكام الكبير والصغير كمان ابن كثير له كتاب الأحكام الكبير الأحكام الصغير. عمر بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن عاص يروي كثيرا عن أبيه عن جده، والمراد بجده هنا عبد الله ابن عمرو، وهو في الحقيقة جد أبيه شعيب، وقد اختلف كثيرا في الاحتجاج في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أما عمرو فإنه ثقة من غير خلاف، ولكن أعل بعضهم روايته عن أبيه عن جده، لأن الظاهر أن المراد جد عمر وهو محمد بن عبد الله بن عمر، فتكون أحاديثه مرسلة، ولذلك ذهب الدارقطني إلى التفصيل. ففرق بين أن يصح بجده أنه عبد الله فيحتج به، أو لا يصح فلا يحتج به، وكذلك إن قال عن أبيه عن جده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هذا، مما يدل على أن المراد الصحابي فيحتج به وإلا فلا. وذهب ابن حبان إلى تفصيل آخر، وهو أنه إن استوعب ذكر آبائه في الرواية احتج به، وإن اختصر على قوله عن أبيه عن جده لم يحتج به. وقد أخرج في صحيحه من ابن حبان حديثا واحدا هكذا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه مرفوعا، ألا أحدثكم لأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة الحديث. قال الحافظ العلائي وجاء في التصريع برواية محمد عن أبيه في السند وهو شاذ نادر. وقال ابن حبان في الاحتجاج لرأيه برد رواية عمر عن أبي عن جده إن أراد جده عبد الله فشعيب لم يلقه فيكون منقطعا، وإن أراد محمدا فلا شعبز له فيكون مرسلا. وبالحافظ البلقين في محاسن السلاح بحث ماتع في رواية عمر بن شعيب عن أبيه جده عن جده ختمه بقوله والصواب الذي عليه جمهور المحدثين الاحتجاج به، وذكرت في ذلك الصواب انه الاحتجاج، وقد ادرك شعيب عبد الله بن عمرو ثم ساق دلائله على ذلك. قال الزهبي في الميزان ميزان الاحتجاج بنقد الرجال، هذا لا شيء، لان شعيبا ثبت سماعه من عبد الله وهو الذي رباه، حتى قيل ان محمدا مات في حياه ابيه عبد الله وكفل شعيبا جده عبد الله، فاذا قال عن ابيه عن جده فانما يريد بالضمير في جده انه عائد الى شعيب. وصح ايضا أن شعيبا سمع من معاوية وقد مات معاوية قبل عبد الله بن عمرو بسنوات فلا ينكر له السماع من ضده سيما وهو الذي رباه وكفره. والتحقيق أن رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده من أصح الأسانيد هذا رجح الشافعي من أصح الأسانيد. هنا في تعليق لأنه كان مر معنا تعليق من الأول وليس كذلك كما علقنا آنفا كما قلنا آنفا. قال البخاري رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني لما قلمك شيء المدني اللي نصف في ساعه في المدينه واسحاق بن راهوي وابا عبيد وعامه اصحابنا يحتجون لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه وعن جده ما تركه احدا من المسلمين. قال البخاري من الناس بعدهم في هنا رقم بالتاريخ الكبير لنحوه من نقله عن الترمذي في العلل وذكره بلفظه المزي في تهذيب الكمال والزادي في سير اعلام النبلاء وعقب عليه بقوله استبعد صدور هذه الالفاظ من البخاري اخاف ان يكون ابو عيسى واقف الا في البخاري لا يعرج على عمرو. ابو تراوي يقول فمن الناس بعدهم ثم لا يحتج به اصلا ولا متابعه. وروى عن ابو الحسن بن سفيان عن اسحاق بن راهوي قال اذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ثقه فهو كايوب عن نافع عن ابن عمر. قال النووي وهذا التشبيه نهايه في الجلاله من نسل اسحاق بن راهوي كما قال الراوي امير المؤمنين في الفقه والحديث. وقال ايضا ان الاحتجاج به هو الصحيح المختار الذي عليه المحققون من اهل الحديث وهم اهل هذا الفن وعنهم يؤخذ راهوية لنظور الفاسي راهوية لكن معنى العرب يقولوا راهوية ولا كلها راهوية نفطوية سيبوية إمام النحو سيبوية سيبوية هي لأنه بالفارسي سيبوية رائحة التفاح معناها لكن معنى أقول بالعرب يقولوا سيبوية ولا هي سيبوية صحيح هنا يا سيدي هون شو عندنا بقى عم يقول الشيخ أحمد شافي تنظر تفصيل الكلام في هذا التهذيب والميزان والتدريب ورسم الراية وشرحنا على الترمذي وشرحنا على المسند الإمام أحمد الحديث وخمس 6518 وممن أكثر الرواية عن أبيه وعن جده باز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري وجده هو معاوية بن حيدة وهو صحابي معروف وحديثه في مسند أحمد وأكثر حديثه من رواية حفيده بعد عن أبيه عنه وقد أخرج بعضه أصحاب السنن الأربع.